قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة. اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه تعرف بجلسة الاستراحة. ما هي جلسة الاستراحة؟ عندما يقوم الإنسان مثلا من السجدة الأولى، تعلمون يرفع الإنسان ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد، من السجدة الثانية في الركعة الأولى وبعد هذه السجدة يقوم، فهل يقوم مباشرة أو يجلس قليلا ثم ينهض؟ بمعنى يقعد كما يقعد في حالة التشهد الأول حتى يعود كل عظم إلى موضعه ثم ينهض، أو لا عليه أن ينهض مباشرة؟ ورد هذا وورد هذا. هذه تعرف فقها بجلسة الاستراحة. ما هي جلسة الاستراحة؟ هل جلسة الاستراحة يفعلها الإنسان المحتاج إليها الذي قد تلحقه مشقة في صلاته، أو أن جلسة الاستراحة عامة وهي سنة قد ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن نجد أن أكثر الفقهاء لا يأخذ بجلسة الاستراحة، وأن قليلا منهم يأخذ بها، وأن الذين يأخذون بذلك هم الشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، وأن أكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة. وقد ورد ما يدل عليها، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهض من السجود إلى القيام ولم يجلس. فبأي ذلك نأخذ؟ نستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلق. اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا هو المعروف المشهور من مذهب الشافعية، وهي رواية للإمام أحمد. واختار آخرون أن ينهض من سجوده، وهي أيضا وبها قال جمع من العلماء. واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة. وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة. الجماعة أبو حنيفة وأحمد المشهور وغير هؤلاء كثير. وسبب الخلاف أن في أولا أيها الإخوة، عندما نأتي إلى قضية، يعني ليس معنى هذا أننا عندما نجد جمهور العلماء، مثلا عندما نأتي للأئمة الأربعة فنجد أن أحدهم في جانب وثلاثة في جانب، لا يلزم من هذا أن يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيف والثلاثة قولهم هو القوي. لا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الصحيح وقول الآخر هو الضعيف. قد يكون هذا الذي انفرد عن الأئمة بقول، يعني أحدهم، يكون قوله هو القوي لأنه يتمسك بحديث صحيح. إذن ليس معنى هذا أن صحة الأقوال وترجيحها تبنى على الكثرة. هذا في الغالب، نعم غالبا ما نجد أن قول الجمهور هو الراجح، لكن هناك مسائل كثيرة في أي مذهب من المذاهب، كثير من المذاهب من الآراء أو عدد من الآراء، نجد أن الإمام أبا حنيفة انفرد بها وهي الراجحة، وأخرى انفرد بها الإمام مالك وهي أرجح، وثالثة أيضا وقف عندها الإمام الشافعي وهي أرجح، وأيضا رابعة أخذ بها الإمام أحمد وهي وقوله فيها وإن انفرد به فهو أرجح من غيره. إذن كل ما أريد أن أصل إليه ألا نجعل ترجيح الأقوال مبنيا على كثرة القائلين به، فلا يلزم من صحة القول هو كفر، إنما متى يكون القول راجحا بصحة دليل. القول الراجح هو الذي تدعمه أدلة الكتاب وتعضده أدلة السنة الصحيحة الصريحة. فمتى ما وجدنا، ولذلك ترون أن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومن يعرف هذا المذهب يجد أن الشافعي أحيانا ينسبون للإمام الشافعي ما لم يقل، لأنهم قالوا وضع قاعدة في ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو يقول به، إذا ينبغي أن يكون هذا هو قول الإمام الشافعي. وهذا هو حقيقة، هو رأي الأئمة كلهم، يعني الأئمة كلهم رحمه الله تعالى وغيرهم كلهم يبغي الوصول إلى الحق ولا يريد غيره أبدا. ولا نظن أن بعض الأئمة يقدم الرأي على الحديث، هذا أمر لم يصح. ولذلك نجد أن أبا حنيفة لما سئل فيما جاء عن الله، قال إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسوله فعلى العين والرأس، يعني كذلك. وإذا اتفق الصحابة على قول أخذناه، وإذا اختلفوا اخترنا من أقواله، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني نجتهد كما اجتهد. وتعلمون أن أبا حنيفة محل خلاف أهو تابعي أو لا، فالحنفية يرون أنه من التابعين، ويذكر في ذلك أحاديث، منها الحديث حديث أنس أنه هو نفسه نقل عنه أنه قال رأيت أنس بن مالك قائما يصلي في مسجد البصرة. لا شك أن أنس توفي وأبو حنيفة كان شابا يافعا، لكن هل التقى به؟ وهذا السؤال، هذا أمر يحتاج إلى تحقيق. إذن إن قلنا رآه فهو تابع، بل يذكر الحنفي أنه روى عنه هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وهذا حديث رواه غيره وهو حديث صحيح. لكنه يقول ولما قيل له في مرة هذا الذي انتهيت إليه هو الحق الذي لا شك فيه، قال لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. كذلك إذا الحال بالنسبة للإمام مالك، كان يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء البشر يؤخذ من أقوالهم ويرد، وقد يصيب الإنسان ويخطئ. ومالك إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغارب، يسأل عن عدد من المسائل ويقول لا أدري. واليوم قد يستحي طالب العلم أن يسأل عن مسألة وهو ما هو بالنسبة للإمام مالك أن يقول لا أدري. والشافعي كما رأيتم يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وأحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الهزاي، ولكن خذوا من حيث آخر. إذن كل ما أريد أن أصل إليه هو أن رجحان القول يعتمد على قوة دليله وصحته، وقد تكون الأدلة في كل الأقوال صحيحة، لكن توجد قرائن ومرجحات أخرى تميل بهذا القول وتجعله مقدما على غيره. وقد تكون أيضا الأقوال متعادلة، والترجيح كما نرى في كثير من المسائل فيما هو الأفضل، فأيضا أحيانا يؤخذ بالأحوط للمسلم، وأحيانا يؤخذ أيضا بما فيه تيسير على الناس، لأنكم تعلمون هناك عزائم وهناك رخص، وبعض الناس يتشدد ويقف عند العزيمة، وهذا خطأ حقيقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. الله عندما رخص لك ويسر لك في هذا الأمر فلماذا تطرح هذه الرخصة وتدعها؟ إذن أنت عندما تعمل بالرخصة قد تكون قد استجبت لربك وعملت أيضا بما جاء في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن الحويرث البخاري ليس كذلك عندك؟ نعم. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذن هذا الحديث نص في جلسة الاستراحة، هذا نص في جلسة الاستراحة، إذا كان في وتر من صلاة. ما هو الوتر؟ يعني في الركعة الأولى أو الثالثة، أما الثانية فتعلمون فيها إما الجلسة الأولى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. إذن هذا الحديث نص وهو في البخاري بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض وإنما يجلس. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد ليس في الصحيحين لكنه أيضا حديث صحيح، أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك. هذا ولكن جاء في هذا الحديث في رواية عند أبي داود وغيره وهي صحيحة، حديث أبي حميد فيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجع أو عاد كل عظم إلى موضعه ثم نهض. إذن فيه رواية في هذا الحديث فيها إثبات جلسة الاستراحة، لكن هل جلسة الاستراحة سنة يعمل بها الإنسان مطلقا أو يفعل بها؟ الحقيقة أن الإنسان يفعل هذا ويفعل هذا. إذن نحن نقول الأحاديث فيها السكوت عن جلسة الاستراحة، وفي بعضها إثبات جلسة الاستراحة. إذن معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها أحيانا أو يفعلها حينا ويدعها حينا آخر، فنحن كذلك نفعل ذلك ما دامت قد صحت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نعمل بها. لكن لا يلزم منها أن يفعلها الإنسان، ولا أيضا يعاب من ترك جلسة الاستراحة، إذن ولا يعاب كذلك على من ماذا لم يفعل جلسة الاستراحة. إذن هذا من باب التوسيع، وهذه هيئات ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا مشروع وثبت عن الرسول، ولا نقول فقط بأن القصد هو أن يستريح المصلي، لا، هذا ليس فيه تعيي، وإنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كما رأينا لم ينهض في الحديث الأول، وفي رواية للحديث الذي جاء به حجة للجمهور. إذن هنا أنتم ترون أن الجمهور لا يرون جلسة الاستراحة، والشافعي يرى ذلك. إذن معنى هذا نحن نقول بأن جلسة الاستراحة قد ثبتت وينبغي أن نعمل بها. قال: فأخذ بالحديث الأول الشافعي، وأخذ بالثاني مالك، وأخذ بالثاني الجمهور، ليس مالكا وحدا، معه أبو حنيفة وأحمد وغير هؤلاء. وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. هذه قضية أيضا مهمة أيها الإخوة، والكلام فيها كثير ويحصل فيها الخلاف. إذا ماذا سجد؟ يعني إذا كان الإنسان جاء ليسجد الآن، أول ما يصل الأرض ركبتاه أو يداه، بمعنى هل تقدم اليدين أو تقدم الركبتين؟ ورد في هذه أحاديث وورد في هذه أحاديث، كل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحسن من رأيت من كتب في هذا الإمام النووي في كتابه المجبوع، عندما أراد أن يدرس المسألة قدم لها وقال صح في هذه أحاديث وفي هذه أحاديث، لكننا نعرض الأحاديث، يعني يعرضها من باب بيان المسائل، وتكلم عن هذه المسألة وتكلم عنها غيره. لكن قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم يديه، وثبت أيضا أنه قدم ركبتيه، جاء في هذه أحاديث وجاء في هذه أحاديث. من الأحاديث التي جاءت في تقديم الركبتين حديث وائل بن حجر، ومن الأحاديث التي جاءت في تقديم اليدين حديث أبي هريرة، ووردت أيضا آثار عن الصحابة في هذه وفي هذه. وبعض العلماء حاول من المحققين حاول أن يدرس هذه المسألة وأن يجمع ما فيها وأن يدقق البحث فيها، وأذكر منه ابن القيم رحمه الله. وتعلمون أن ابن القيم عندما يدرس مدرسة يدرس مسألة من المسائل فإنه يعنى بتحقيقها وتدقيقها، وهو بذلك يأخذ برأي القائلين بتقديم الركبتين، ويرى أيضا أن الحديث الذي جاء فيه تقديم اليدين حصل فيه قلب، يعني انقلب على الرواة، وهذا سيذكر المؤلف ونعلق إن شاء الله. قال: وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. أولا نعود مرة أخرى ونقول: إن فعل هذا فهو صحيح، وإن فعل هذا فهو صحيح، لكن أيهما الأفضل وأيهما الأولى؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. ثم تجدهم يختلفون، يعني بروك الجمل، هل يقدم يديه أو يقدم أيضا رجليه؟ بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، لأنه النهي عن التقديم ولا يبرك بروك الجمل، وهذا ورد بماذا؟ في تقديم الركبتين، ولكنهم يرون أن هذا انقلب، والمؤلف سيذكر هذا الحديث. قال: وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال: رأيت رسول الله، حديث وائل ابن حجر، نعم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا وضع الركبتين أولا ثم بعد ذلك يتبعها باليدين. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير، بروك البعير، هل البعير يقدم رجليه أو يديه؟ نعم. وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ورد عن السلف هذا وورد عنهما. نعم. وقال بعض أهل الحديث حديث وائل، يقصد المؤلف بعض أهل الحديث إنما هو الإمام الخطابي، وتكلم عن هذا وأظنه في سنن أبي داود، تعرفون شرح على سنن أبي داود، هو المقصود هنا الإمام الخطابي، وهو من علماء الحديث، وهو من العلماء المحققين أصحاب الشأن. نعم. وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، يعني من حيث السند، يقدمه من حيث السند. وقلت لكم إن بعض العلماء أيضا قال بأن حديث ماذا أبي هريرة حصل فيه قلب. تعيد الحديث مرة أخرى الأخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقولون وليضع ركبتيه قبل يديه، حصل فيه قلب، هكذا يقولون. لكن جاءت آثار أيضا عن الصحابة تؤيد أيضا هذا وتؤيد هذا. وأحيانا أيضا الإنسان قد يحتاج أيضا أن يقدم يديه، قد يلحقه مشقة بالنسبة للركبتين. وتجد أيضا مثلا بعضهم يقول إن تقديم اليدين فيه أيضا يعني تجنب لأن يكف الإنسان ثوبا، لأن الإنسان بعضهم إذا جاء على ركبتيه ربما يكف ثوبه ويرفعه، بينما إذا أقبل بيديه لا يحصل ذلك. لكن لا شك أن الأشهر هو تقديم الركبتين.